تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم، ويعني ربنا يتقبل ويعيننا ويفتح علينا. ويا ترى اللي احنا كنا متفقين عليه من اول يوم في رمضان، ها ختمه الاسره، هنجيب ختمه في رمضان الاسره كلها مع بعضها، هنصلي قيام مع بعض، هنذكر ربنا مع بعض، هندعي مع بعض، يعني نشد الهمه كده وربنا يفتح علينا ويتقبل مننا جميعا. النهارده هنتكلم على طرف من اطراف العيله، وزي ما انتم عارفين احنا طول ما احنا ماشيين كل هدفنا ازاي نعمل الترابط الاسري وازاي نرجع الترابط الاسري. فعشان يرجع الترابط الاسري في شخص مهم جدا جدا جدا، وهو اكتر واحد قادر انه يرجع هذا الترابط الاسري، واكتر واحد لو بدا يبذل مجهود. يعني الام بتبذل مجهود، وكلنا عارفين انها بتبذل مجهود للمه العيله والترابط، ولذلك أنا مش هكلمها النهاردة، لها حلقات تانية في حاجات تانية، لكن أنا بكلم النهاردة. الحلقة دي بتتكلم عن دور الأب، سميناها أهمية دور الأب. لا غلط، ما سميناهاش كده، سميناها جوهرية دور الأب. كنا هنسميها أهمية وبعدين قلنا لا، جوهرية دور الأب. إيه الموضوع وليه الحلقة دي؟ هو خلي بالكم يا جماعة، هي هتبقى حلقتين مش حلقة واحدة، لكن الحقيقة النهاردة هنبدأ فيها، وبكرة بنكلم الأباء وبنكلم الشباب كمان عشان يسمعوا، لان هم اباء جايين، وعلشان هنطلب منهم حاجه في التعاون مع ابائهم في اخر الحلقه. لكن اساسا بنكلم كل اب او كل ما هو مقبل ان هو يكون اب من شبابنا. بنقول ايه؟ بنقول حصل تغير خطير في اخر 50 سنة في النظره لدور الاب، مش في بلادنا العربيه بس، في العالم كله. كان النظره للاب انه المربي، انه الناصح، انه مصدر القيم، إنه مصدر الأخلاق، إنه هو اللي بيضبط جنب عاطفة الأم عقلانية التعامل مع الأولاد فتستوي وتتوازن الأمور. كانت النظرة دائما إلى الأب، الأب المربي، مصدر القيم، مصدر الأمان، المثل الأعلى، لغاية 50 سنة فاتوا، لغاية ما حصل تحول خطير في عالمنا العربي. وإحنا جايين النهاردة في الحلقتين دول والناس بتشوفنا، نقول لهم أرجوكوا عايزين نغير الافتراض الخاطئ اللي بقاله 50 سنة واللي تسبب في مصائب كثيرة. إيه الافتراض وإيه اللي حصل في آخر 50 سنة؟ حصل تغيير في دور الأب، تحول الأب إنه هو عمل توكيل عام، تفويض شامل للأم، وكلتك بتربية الأولاد، وأنا ممول مالي، أنا ممول أجيب فلوس، أنا أشتغل وأتعب وأنت تربي، وكل واحد يمسك حتة، أنا حتتي السعي على رزق الولاد. والحياة صعبة، والحياة تقتضي ببعض الآباء إنه بيشتغل ليل ونهار وبيسافر وبيتبهدل، وأنا عارف كده ومدرك كده، ومش بقول كلام جاي من الخيال، لأن أنا أحد الآباء اللي شغله بيضطر يسافر كتير لكن في الآخر مال أنت خلفتهم ليه؟ هو ينفع تعمل التفويض ده؟ هو التفويض ده صحيح؟ هدف حلقة النهاردة إلغاء التوكيل، نقطع التوكيل. أصل هو اللي حصل إيه؟ الأب وكل الأم، والأم في بعض الأحيان وكلت المربية،

أنا عايزك قبل ما تدخل تقف على باب الشقة كده وتشغل زرار التفاعل. أنا هدخل دلوقتي، مراتي وولادي ليهم حق، أنا هحاول رغم إن أنا تعبان أسعدهم، وساعتها أنا هنبسط. أنا مش هدخل مكشر، أنا مش هدخل قرفان، أنا مش هدخل مش مركز، أنا هدوس على زرار التفاعل. يلا ركز يا عبد الهادي، يلا ركز يا محمد، يلا ركز يا حسين، ها اضرب الجرس هنا قبل ما تضرب الجرس هنا، قبل ما تشغل المفتاح ده شغل المفتاح ده داخل التفاعل. ليه بقول الحكاية دي؟ لأن أباء كتير يقولك ما أنا موجود معك أهو، وهو رامي جسمه، والولاد حاسين إن هو معهم جسد مش معهم روح، مش معهم تركيز، مش على فكرة كلمة موجود أصلا غلط. هو يعني كلمة أنا موجود كلمة خاطئة، لأن أصل الكلمة من الوجد، أصل كلمة موجود من الوجد. الوجد يعني إيه؟ تفاعل روحي، يعني حب، يعني عطاء، يعني وبالتالي أنا موجود يعني أنا متفاعل. أصل صح الصحيح في الكلمة كده، أنت متواجد، آه جسم موجود، لكن موجود لأ، موجود من الوجد، أنا موجود بيك، بحبك، متفاعل معاك. أنا عايز أقول للآباء حاجة كمان، عايز أقول للآباء، ممكن تلاحظ الأنبياء كلهم، هتلاقي النبي كل نبي ربنا يذكره هتجد معاه أغلب الأنبياء الأبوة، الأنبياء الآباء، الأنبياء الآباء اللي ناجحين كآباء، وما فيش حد مشغول أكتر من الأنبياء، عشان ما حدش يقول لي أصلهم، يعني ما فيش حد مشغول أكتر بإصلاح أمم. شوفوا داود وسليمان، وورث سليمان داود، فضل يديله العلم، شربه له شرب، لغاية ما سليمان ورث داود وبقت مملكته أقوى من مملكة داود لأن أبوه علمه. شوفوا إبراهيم وإسماعيل، شوفوا يعني يا آباء، يا أباء أرجوكم، أنا بحاول أتكلم معاكم وأحرك في قلبي وقلبكم، وأنا أب زيكم بحاول أحرك في قلوبنا، إحنا مسؤولين، دول ولادنا، ده اسمه شايله، ده لحمي، ده دمي ولحمي، ابني ده وبنتي دي، أنا إزاي قدرت ببساطة أدي التوكيل؟ إزاي قدرت أروح بالليل وهم نايمين، وأمشي الصبح وهم نايمين، وتمر أيام وأسابيع وشهور، إزاي أنا مش حاسس بيهم؟ إزاي ما بيبقاش لحظة عيد وفرحة ساعة ما أنا داخل البيت والعيال كلها جاية فرحانة؟ في أباء دلوقتي لما بيخش البيت، البيت بيكتئب، ولما يخرج من البيت، البيت يفرح. وتصدقوا إن فيه في ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن شر الناس، شر الرجال، من إذا دخل بيته اهتمت زوجته وهرب أولاده، فإذا خرج من بيته فرحت زوجته وفرح أولاده. شر الناس، ما فيش أسوأ من كده. شوفوا الأنبياء في بيوتهم، شوفوا إبراهيم وإسماعيل، شوفوا سيدنا إبراهيم، والآية بتقول قد إيه هم ماشيين مع بعض، فلما بلغ معه السعي، كبر معاه، كبر قدام عينيه، إسماعيل كبر قدام أبوه وماشيين، بلغ معه، مش بلغ بعيد عنه، بلغ معه السعي، يعني إيه؟ وصل لمرحلة الشباب على إيد أبوه، ولأنهم أصحاب ولأنه قريب منه هيساعده. قال يا بني، سيدنا إبراهيم بيقول لإسماعيل، يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا، الكعبة. قال يا أبتي أطع ربك، ابني البيت. فقال يا بني وتعينني، ساعد أبوك. احنا بنشوف دلوقتي الشباب أبوه يقول له تعالى اشتغل معايا في الشركة، يهرب من أبوه، ومش عايز يشتغل معاه في نفس الشركة، ومش عايز يساعد أبوه. لكن لو كانوا نشأوا أصحاب، لو كان خد باله منه من الصغر، فلما بلغ معه السعي قال إن الله أمرني أن أبني له بيتا، أطع ربك وتعينني. قال وأعينك. ولذلك تخيل الكعبة، البناء، الكعبة اللي بنطوف بيها، بيت الله الحرام، مين اللي بنى البيت ده؟ أب وابن، قصة أب وابن. وعمر ما تلاقي في القرآن جاء ذكر الكعبة إلا ما يذكر الاثنين، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تحس إن إسماعيل جت عشان إيه؟ لازم يعني كان ممكن يقولوا إذا رفع إبراهيم وإسماعيل، لأ، كأنها جت في الآخر عشان يقولك وإوعى تنسى ابنه كان بيساعده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من، يا أباء عايزين نرجع أولادنا في حضننا بدل ما يروحوا للمخدرات وللانهيار، أرجوك أنت مسؤول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. كل الآيات اللي جاية بعد كده إبراهيم وإسماعيل وبصيغة المثنى، هما الاثنين. البيت ده يا جماعة رمز، اوعى تطوف بالبيت من غير ما تفتكر قصة أب وابنه ساعدوا بعض وحبوا بعض، والأب قرب ابنه لأنه كان من يومه مهتم بيه، فلما بلغ معه السعي الفكره كده. كل ما تطوف بالكعبه افتكر دورك كاب، اوعى تطوف بالكعبه وبص على البناء وقول مين اللي بنى ده، اب وابنه، اب وابنه. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلا ونقرا القران ونقيم الليل كلنا. يعني انا عايز اقول ان في الحلقه دي بعد المقدمه اللي انا قلتها دي، انت لازم يرجع دورك كأب وتلغي التوكيل عشان ثلاث حاجات هقولهم في الحلقة دي، وأرجو ان الآباء يسمعوا هذا الكلام. الحاجة الأولانية، ابنك محتاج لك وبنتك محتاجة لك، عشان كده لازم ترجع للبيت. الحاجة التانية، انت حارم نفسك من ألذ نعمة في الدنيا. الحاجة التالتة، هتتسئل قدام ربنا يوم القيامة عليهم. ثلاث حاجات، ودول محاور الحلقة. النقطة الأولانية اللي أنا عايز أبدأ بيها وأقولها، وهي نقطة يعني شديدة، ابنك محتاج لك، ابنك محتاج لك. الحقيقة أكتر أوقات يا جماعة ابنك محتاج لك فيهم وبنتك محتاجاك فيهم وقتين. بيتولد الأولاد، الطفولة المبكرة لغاية سن، من سن الولادة لغاية سن 4 سنين، أمه هي مركز حياته، وأنت بالنسبة له موضوع جانبي كأب. من سن 4 لسن 7 ابنك وبنتك محتاجينك، بس الولد أكتر. ليه؟ علماء النفس وأطباء النفس بيقولك إن من سن 4 لسن 7 عند الولد بتبدأ أول محاولات فطرية عند الذكر لتشكيل شخصيته كراجل. أنا عايز أحس إن أنا رجل، عايز أتعرف على عالم الرجولة، أنا ذكر. ويبدأ ينسحب من عالم الأنوثة شيئا بشيء، ويبعد عن أمه سنة، وعايز يقرب من أبوه. بعض الأمهات ساعات تزعل بقى أنا تعبانة فيه وهو بيقرب، ده احتياج طبيعي فطري، لأنه هو عايز يحس جواه أن أنا منتمي لهذا العالم اللي اسمه عالم الرجولة، عالم الذكورة، وعايز أتعرف عليه وعايز أقرب منه. هستكشفه، يستكشفه في مين؟ أبوه. ابنك محتاج لك، ده مش كلامي، ده كلام علماء النفس. بيقولك ان المرحلة دي يسعى للتخلص من عالم الأنوثة ويسعى نحو عالم الذكورة، ويحاول في الحالة دي يقلد سلوك أبوه بمنتهى الدقة، يلبس زيه. لو أبوه مش عارف لبس شورت عايز ألبس شورت، لو أبوه عمل عايز يقلده بأي طريقة. وعايز حاجة تانية، عايز يلفت انتباه أبوه بأي طريقة، بص لي، عايز يبص عليه أنا منتمي للعالم ده، عالم الذكورة. فتيجي انت ما تديلوش الفرصه دي، وتحرمه من اهم غريزه فطريه في الوقت الصغير ده وهو لسه نبته، انك بتحرمه من غريزه رؤيه الرجل الاب. والام مش هتقدر لوحدها، تعمل ايه في الحاله زي دي؟ فتبدا جواه تحصل معاناه، ان انا مش لاقي الشخص ده، هو اللي يقدر يديني دي، هو ليه مش عايز يديها لي؟ انتوا مدركين يا جماعه انا بقول ايه؟ يا أباء سمعين الكلام اللي أنا بقوله، حرام عليك، حرام عليك، كفاية غياب عن البيت ليل ونهار. والمسألة مش مسألة إن مراتك بتتخانق معاك، اهتم بالولاد، وأنا زهقت من الزن بتاعها. ابنك محتاج لك، ده أول سن ابنك محتاج لك فيه. ولذلك المطلقة اللي بتربي ابنها ومفيش أب بتعاني، والولد بيعاني، خلينا صرحاء، معاناة نفسية شديدة. واليتيم بيعاني لأنه بلا أب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم كان محتاج لتحضين شديد، فتلاقي الآية بتقول ألم يجدك يتيما فإيه فآوى. محتاج. ولذلك دور جد النبي ما كانش دور بسيط. عبد المطلب اللي كان بياخده في ظل الكعبة في وسط قعدات الرجال الكبار، ويقعد النبي جنبه في ظل الكعبة على ويفرش له رداءه، القرب ده ادى النبي صلى الله عليه وسلم شعور ان هناك رجل كبير في حياتي. واول ما مات جده ظهر عمه ابو طالب، قال الدور ده ابنك محتاج لك. الوقت التاني للولاد والبنات، دخول المراهقه، والبنت اكتر في المره دي، لان المرحله دي بيحصل فيها اضطرابات نفسيه وجسديه، وبيبقى الولاد مفتقدين فيها للامان، بيبقى محتاج حد يطمنه، انت مصدر الامان، وللبنت أكتر لأنها أضعف، فتبقى محتاجة حتى لو ما عملت لهاش حاجة وجود الأب. حضنه، تعالي يا حبيبتي، طبطبته، البوسة اللي على قريتها دي مش قليلة، مش قليلة أبدا. بنتك محتاجاك في الوقت دون. وعايز الحقيقة، عايز أخدكم حتة كده وأنا بقول ابنك محتاج لك أقول النبي الأب. النبي الأب اللي لا يمكن يدخل على بنته فاطمة إلا لما يقوم ويبوسها هنا، وعرفت يوم موته أنه حيموت لما ما قدرش يقوم يبوسها وهي داخلة عليه. تخيل عرفت من إيه؟ من البوسة. البوسة اللي ما توقفتش. سنها كام فاطمة؟ يا 20 سنة 25 سنة ما وقفتش البوسة، لدرجة أن أدركت أن ده يوم الوفاة ما قدرش يبوسني. فاطمة اللي النبي ما يقدرش. شوف النبي الأب يا أباء، بص النبي الأب مع بنته، وبركز على البنات لأنهم محتاجين قوي، خاصة البنات محتاجك قوي. ليه؟ لأنها بتدور على حضنك يا أب، ولو ما لو ما لقيتوش هتدور عليه برة، وحتيجي بعد كده تقع من طولك وتقول بنتي اتجوزت، عرفي إزاي المصيبة دي حصلت؟ أنت أول خطوة، مش بدي عفو للبنات، لكن أول خطوة أنت كنت مسؤول حضن على بنتك، حضن على بنتك، اديها عطف واديها حنان، اديها صداقة، اديها قرب منك. أرجوكم يا أباء إلغوا التوكيل، ابنك وبنتك محتاجينك. شوف النبي الأب اللي كان لا يمكن يخرج من المدينة إلا ما يعدي على فاطمة الأول، ولا يمكن يرجع للمدينة إلا ما يدخل بيت بنته الأول يسلم عليها أول حاجة وآخر حاجة يعملها. شوف النبي الأب اللي جاله سيدنا علي يخطب فاطمة، والنبي الأب اللي ملاحظ بنته ومهتم وفاهم كل حاجة، فدخل علي البيت وجاي يخطب فاطمة ومحدش والنبي ما يعرفش، فقعد قدام النبي ما قدرش يتكلم، ففضل حاطط وشه في الأرض. فقال ما الذي جاء بك يا علي؟ فقال لا شيء يا رسول الله، مش عارف يتكلم. فقال لعلك جئت تخطب فاطمة. الأب اللي حاسس، أنت جاي تخطب فاطمة؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل معك شيء تتزوج به؟ قلت لا يا رسول الله. قال أليس معك درعك الذي حاربت به؟ قلت نعم، ولكنه لا يساوي شيء يا رسول الله، 400 درهم، كلام ما يجيبش حاجة. قال زوجتك عليه يا علي بشرط أن تحسن صحبتها. تحسن صحبتها. النبي الأب اللي ما حطش اكتب القايمة وحط كذا وحط كذا وحط كذا، وفي الآخر ما اشتراش راجل، لكن النبي اشترى راجل. أنا عارفه وخبزه، معكش حاجة بس أنت راجل. ها؟ وإحنا بنقعد ندقق ويكتب الشروط والقايمة وا وا وا، بالله واشرب ميتها. يوم ما هيبهدل بنتك هتقول عايز بنتي وخد كل حاجة. لكن النبي الأب عارف بيجوز بنته لمين. ده راجل، ده راجل، ده حيصونها، ده كلمته. وشوف النبي الأب اللي يوم الجواز يروح لعلي وفاطمة ويقول له يا علي خلاص وصلهم لبيتهم، لا تحدث شيئا حتى أتيك، ما تقربش منها لغاية ما جيلكو. يقول اتخضيت فجلست في ناحية من الدار، وجلست فاطمة في ناحية من الدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يدك يا علي، يدك يا فاطمة. فأخذ أيدينا. شوف النبي الأب اللي أول لحظة لبنته اللي كلها حياء، أنا اللي حجمع إيدكو على إيد بعض علشان أفك الرهبة والاضطراب بتاع اللحظات الأولى. حط إيدك وحنعملها بإيمان. حط إيدك يا فاطمة، حط إيدك يا علي. اللهم إن فاطمة ابنتي وأحب الناس إلي، اللهم إن علي أخي. شايف بيقول على ابن على جوز بنته إيه؟ اللهم إن علي أخي وأحب الناس إليك، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. يا علي ضع يدك على رأس فاطمة وقل معي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما هي له، وأعوذ بك من شرها وشر ما هي له. يا علي يا فاطمة قوم سويا فصلي ركعتين، قوم صلوا ركعتين. ويخرج وياخد الباب وهو خارج، أستودعكم الله وأستخلفه عليكم. شايف لقطة الأب دي؟ شايف النبي الأب؟ شايف النبي الأب اللي بعد ما سكنه بعيد، ما راحش قال له يا إما تسكن بنتي جنبي يا إما ما فيش جوازة، سكنه بعيد لأن ده إمكانيات علي. لغاية ما جه سيدنا حارثة بن نعمان، في ناس قاعدة بتضحك مروا بالموضوع ده، لغاية ما جه سيدنا حارثة بن نعمان وكان راجل غني عنده أرض جنب المسجد، وكان إدى للنبي أرض قبليها سكن فيه مع زوجاته، فقال حارثة يا رسول الله لعلك تشتاق لقرب فاطمة، معروف بيحب بنته قد إيه، كل الناس عارفة. فقال النبي نعم، ولكننا أكثرنا عليك يا حارثة. قال يا رسول الله ما تأخذه مني أحب إلي مما تتركه لي. اللي بتاخده مني أحب إلي من اللي هذه الأرض لك وبيتها لغاية النهاردة هو ده

كان مين أهم مني؟ أنت ليه سبتني؟ أنت مين؟ أنت أبويا وأنا شايل اسمك بس أنا معرفكش. يعني إحنا كده نقدر نقول إن إحنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهي قاعدة اليوم. إحنا كل يوم ماشيين بقاعدة ونقول قاعدة اليوم كذا، قاعدة اليوم كذا، قاعدة اليوم جوهرية دور الأب. أنت دورك جوهري قوي قوي قوي، أرجوك إلغي تفويض الأم إن أنت مسؤولة عن كل شيء وأنا مش مسؤول عن أي شيء غير إن أنا أجيب فلوسه بس. لا، إحنا محتاجين منك أوقات أكتر ما محتاجين منك أموال. جوهرية دور الأب هي القاعدة الأسرية اليوم للتآلف الأسري والعودة التربية لبيوتنا ولشبابنا ولبناتنا. وعايز أقول حاجة كمان في الآخر، اوعى حد يفهم من كلامي إن أنا بقلل من قيمة العمل أو إن أنا بقول مش عايزينك تشتغل ارجع للبيت اقعد جنب ولادك وما تشتغلش. أبدا أبدا، ده أنا بطلب بس التوازن. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل كله حيوية ونشاط والصحابة بيبصوا عليه بيقولوا لو كان هذا حيوية ونشاط عمال يجري على رزق عياله، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال لهم النبي إن كان قد خرج سعيا على أطفاله صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج سعيا على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليعف نفسه بالعمل فهو في سبيل الله. قيمة العمل كبيرة قوي، وأنا عارف حالتنا تعبانة والظروف المادية، لكن أنا مش بقلل من قيمة عملك أبدا. قاعدة النهاردة جوهرية دور الأب. الحقيقة يا جماعة حلقة النهاردة زي ما أنتوا شايفين إحنا بنقول فكرة جديدة، وللأسف بنقول عايزين نغير مفهوم بقالنا سنين طويلة ماشيين على عكسه. فقاعدة النهاردة جاية بتقول إيه؟ قاعدة النهاردة جاية بتقول جوهرية دور الأب محتاجين حلقة كمان، ما نقدرش نخلص المعنى ده في حلقة واحدة. ولذلك حلقة بكرة هنكمل مع بعض في جوهرية دور الأب، وحنكمل مع بعض في معنى ابنك محتاج لك، وحنكمل مع بعض في الثلاث معاني اللي احنا قلناها ليه جوهرية دور الأب ابنك محتاج لك، ودي أعظم نعمة في الوجود والمسؤولية أمام الله. احنا قلنا لازم ناخدها على حلقتين عشان الناس تعيش المعنى ده. هنكمل مع بعض بكرة، ومزيد من الحرص على التألف الأسري وقوة العائلة، ونقول لك يا أب أنت أول واحد بنكلمك. بكرة إن شاء الله نكمل معاكم وجوهرية دور الأب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو.